لازم ما دام عنده عسر في ايده لازم يعمل ايه؟ نعم، ضاقت عليه مداخل الرزق يضيق يضيق مضايق النفس، يوم يعيش ايه؟ يعيش مبسوط وراضي. انما واحد ما عندوش وبعدين يقول الجزاري بعت لنا 2 كيلو ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين هنديك الفلوس، وبعدين ما جاتش الفلوس، كل يوم الجزاري يوبخه ويأنبه. اللي كلهم يا عيني في يوم يشرب بهم ذل لما يشبح. الله، طب ليه كده؟ ولذلك الشاعر يقول لك ايه؟ اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، انا هقول لك نصيحه، انت بتستقرض يعني هتسال الناس، فسال نفسك بدل ما تستقرض من الغير، استقرض من مين؟ فسال نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك. قل لها يا نفس أنا مش قادر، واصبري علي شوية وأنظريني إلى ساعة اليسر. فإن فعلت إدتك الطلب بتاعك كنت الغني، مش هتعوز من حد حاجة. وإن أبت لما تقبع عليك نفسك اعذر اللي منعك، نفسك ما رضيتش يا اخي تديك، بتزعل ليه من اللي ما ادكش؟ فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعه اليسر. فان فعلت كنت الغني، وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. دور على روحك. نعم. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. عرفنا الخير جاي منين؟ لأن النعم فيه على قدر مين؟ وما فيش لكد ولا حتحرص ولا حتحرط ولا تروي ولا تطق ولا تطبق، تنبلة كلها مسألة مسألة. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين، أي دار الآخرة، لنعم دار المتقين الدار الإيه؟ الدار الآخرة. ليه بقى حب يدينا بقى صورة كده موجزة عنها برقية؟ قول دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات، احنا عارفين الجنات يعني إيه؟ البساتين اللي فيها بقى الأزهار والأشجار والثمار والخضرة والدنيا الهيصة دي. اوعى تفتكر إن هي اللي لا، بقول جنات عدن دي العموميه كلنا نشوفها زي الحدائق الايه، الحدائق العامه، وبعدين كل واحد له ايه قصر فيها كده، بدليل ايه؟ جنات عدن ايه ومساكن ايه، ومساكن طيبه. يبقى في قدر مشترك، جنات وانهار بتجري ومش عارف ايه، وبعدين كل واحد ياخد ايه، ياخد قصر. وايه جنات عدن؟ قال لك مش بتقلدوا فيه؟ قام قال لك شوف بقى، هات لي أعظم بستان في العالم هيتبارك، أي بستان في العالم كل قصارك فيه إنك أنت تتفسح لك في شوية، وبعدين تروح عايز ترتاح بقى، وإنك تروح لها تعبان وتروح مش عارف إيه. قال لك لا، ده دي ما تتعبش، ده تحب تقيم فيها دايما، جنات عدن أي إقامة، لأن فيها كل اللي أنت عايزه. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها تجري من تحتها الأنهار. مرة يقول تجري تحتها الإيه؟ من تحتها، ومرة تجري إيه؟ من غير مين يعني؟ يعني دي لها كلام ودي لها كلام. قال لك تجري تحتها الأنهار، يصح الأنهار بتجري بس جاية من حتة تانية. أقول لك ما يمكن الحتة التانية دي تسدها علي، يقول لك ومن تحتها كمان، عشان ما تقولش إنك أنت يعني لا. الله الله، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون. المشيئة ليست بمزاج الدنيا، وإنما بالمزاج الخصب اللي انت شايفه في الآخر. ما هو انت لما تروح عند مثلا واحد حالته رقيقة